الشائع وهو إفطار التمهيدي لأجهار من نفسه. هذا ليس له أصل في الشريعة، وهو أن من اغتبته إذا أردت أن تسير طولة النصوحة فعليك أن تأثير منه، هذا لا دليل عليه. ويكفي المستغيب أن يتوب إلى الله عز وجل من استغاثته لأخيه، ثم أن يدعو للأخ المستغاث بالغيب، أن يدعو له إذا كان يعلم أنه إن اعتذر إليه زادت مشاكله. وهناك حديث صريح في هذا الموضوع لكننا ننكره مع بيان ضعفه ولا نحتج به لأنه ضعيف الإسلام. كفارة من ارتكبته أن تستغفر له، ولو كان هذا حديثا صحيحا لكان حجة قاطعة في هذا الموطن، ولكن إسناد ضعيف. فلنعتمد إذن على ما يقتضيه النظر الصحيح من الابتعاد عن إثارة المشاكل بسبب خطأ وقع منك لأخيك المسلم إذا ما اعتذرت إليه بوجه لوجه. فليكف المستغيث إلى الله وليدعو للمستغاث بما يعتقد أن الله عز وجل يغفر له ذنبه معه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.